والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، القاعدة الرابعة عشر: الضرورات تبيح المحظورات والحاجة تقدر بقدرها. الضرورات جمع ضرورة، الضرورة كما تقدم معنا مشتقة من الضر وهو الضيق، ضاره أي ضيق عليه. الضرورات خمس: أولها الدين، ثم النفس، ثم العقل، ثم العرض، ثم المال، على هذا الترتيب. هذه الضرورات تبيح المحظورات، فلضرورة حفظ الدين شرع الجهاد في سبيل الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق ولا يدينون دين الحق. فأباح الله تعالى دماءهم وأموالهم وأعراضهم لحفظ الدين، وأباح الله تعالى لله التلفظ بكلمة الكفر لحفظ النفس، كما روى ابن جرير الطبري في التفسير أن المشركين راودوا عمار بن ياسر رضي الله عنه على أن ينال من النبي صلى الله عليه وسلم، فأجابهم عمار رضي الله عنه إلى ما أرادوا. فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تجدك؟ أو قال: كيف تجد قلبك؟ فقال: أجدني مطمئن بالإيمان. وفيه نزل قول الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. وكذلك حب العقل، وكذلك حب المال وحفظ العرض. هذه هي الكليات أو الضروريات الخمس، تباح لأجلها المحظورات، كما أبيح أكل الميتة لمن خشي على نفسه الهلاك. اتق الله يا صاحب الجوال. وأبيح شرب الخمر لمن خشي على نفسه الهلاك، وهذا من رحمة الله عز وجل بالأمة أنهم إن اضطروا إلى شيء أحله الله لهم حال الاضطرار. وللضروريات ثلاثة شروط لا بد، أو ثلاثة ضوابط لا بد من توفرها وتحققها. الضابط الأول: أن تكون ضرورة حقيقية لا ضرورة وهمية. فكثير من الناس يتوهمون ضرورات يستحلون لأجلها المحرمات، وتبجح كثير من سقط المتاع بفقه الضرورة. والأمر كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إن الله لا يخدع، إن الله لا يخدع، والله تعالى لا يقبل الاعتذار بالضرورات الوهمية. كما قال الله عز وجل: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا أولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. هؤلاء اعتذروا بضرورة وهمية، ضرورة وهمية لا حقيقية. قالوا كنا مستضعفين في الأرض، اعتذروا عن إقامتهم في بلاد الكفر بأنهم مستضعفين. فرد الله عز وجل عليهم فقال: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ أو الملائكة هي التي ترد عليهم فتقول لهم: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا إليها؟ فهذه ضرورة لم يعتبرها الشرع، لأنها ضرورة وهمية. ومثله قول أهل النفاق في غزوة تبوك، قالوا: لا تنفروا في الحرب. اعتذروا عن عدم خروجهم مع النبي صلى الله عليه وسلم بشدة الحر، وبالفعل كان الحر شديد، لكنهم ليسوا بأرأف ولا أرحم من النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة. ومع شدة الحر أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا، وخرج بنفسه صلى الله عليه وسلم. فقالوا: لا تنفروا في الحر. فرد الله عز وجل عليهم بقوله: قل نار جهنم أشد حرا. هذه ضرورة وهمية لم يعتبرها الشارع. ومثله قول بعض المنافقين: ائذن لي ولا تفتني. فقال: إن نساء بني الأصفر، يعني نساء الروم، يفتنني، فأخاف على نفسي الفتنة إن خرجت معك لقتالهم. فقال الله عز وجل ردا عليهم: ألا في الفتنة سقط، ألا في الفتنة سقط. فالضرورة المتوهمة لا التفات إليها، ولا تكون عذرا لصاحبها عند الله عز وجل، ولا تحل له الحرام. الشرط الثاني: أن تكون الضرورة تتعلق بذهاب أحد الضروريات الخمس، أن تكون الضرورة تتعلق بذهاب أحد الكليات الخمس، يعني خاف أن يذهب دينه، أو خاف أن تذهب نفسه، أو خاف أن يذهب عقله، أو خاف أن يذهب عرضه، أو خاف أن يذهب ماله. قال العلماء: وضابط هذا الخوف أن يكون من باب الظن الغالب، لا من باب الشك ومجرد الظن، بل لا بد أن يكون متيقنا أو كالمتيقن، متيقن أو كالمتيقن، وهو الذي يظن ظنا غالبا. ومع ذلك أجاز أهل العلم الاستقتال، وهو أن يصبر الإنسان على كلمة الحق وإن قتل، كما فعل خبيب ابن عدي رضي الله عنه، وقتل صبرا وهو يتقتل. ونسب بالي حين اقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أجلاء جلو الممزعي. فصبر وأبى أن يجيب المسلمين المشركين إلى ما أرادوا من الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، وكما كان يفعل بلال رضي الله عنه كما جاء في الصحيحين، كان يقول لهم: أحد عن أحد فيضعون الصخرة العظيمة على صدره أو ظهره في حر رمضاء بالبطحاء بمكة، فيقول لهم لو أعلم كلمة أغيظ لكم منها لقلتها، لو أعلم كلمة أغيظ لكم منها لقلتها. وفي الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى سلطان فأمره ونهاه فقتل، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم أن يصبر العبد على الحق وإن أدى ذلك إلى ذهاب نفسه وإن أدى ذلك إلى قتله. وهذه هي العزيمة. وتكلمه بالكفر مع الإكراه رخصة، عدم تكلمه هي العزيمة. الشرط الثالث: أن لا يمكن دفع هذه الضرورة إلا بالوقوع فيها. كإنسان جاءت دابة من حوله، جمل أو حصان أو حمار، فرفع قدمه ليرفسه، رفع الجمل قدمه أو رجله ليرفسه أو ليوقصه، والوقص هو الرفس، فأراد أن يدفع الجمل ولم يستطع أن يدفعه إلا بالسيف، ومعلوم أنه إذا دفعه بالسيف قتل الجمل، فإنه يجوز له أن يدفعه عند ذلك وإن مات الجمل ولا ضمان عليه، ولا ضمان عليه. وكذلك دفع العدو الصائل والسارق الصائل، السارق الصائل الذي معه السلاح، إذا لم يستطع أن يدفعه إلا بالقتل قتله. وجاء بذلك الخبر في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله قال: قال رجل يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل ليأخذ مالي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعه. قلت: يا رسول الله، أرأيت إن قاتلني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فقاتل. قلت: يا رسول الله، أرأيت إن قتلني؟ قال: أنت في الجنة. قلت: يا رسول الله، أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. قال: هو في النار. استثنى من ذلك السلطان، فإنه إن أخذ المال ظلما وعدوانا فإنه لا يقاتل. الحديث المتفق عليه قال عليه الصلاة والسلام: وإن أخذ مالك وضرب ظهرك. فهذا مستثنى أو مخصوص من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما يبقي ذلك من الفساد الأعظم من أخذ المال. ويجب على العبد حال الاضطرار أن يكون كارها لهذا المحرم، لا راغبا فيه ولا محبا له، لقول الله عز وجل: فمن اضطر غير باغ ولا عاد. غير باغ، باغ هنا لها معنيان: الأول باغ بمعنى يريد، أو باغ من البغي أي غير متعد حده، غير باغ ولا عاد أي غير متعد الحد الشرعي، اضطر إلى أكل الميتة فأكل وهو كاره للميتة ولا يريدها ولا يحبها، ليس لا يحبها طبعا وجبلة، بل لا يحبها شرعا لأنه يعلم أن الله تعالى حرمها، أو اضطر إلى شرب الخمر، وقفت اللقمة في حلقه ولم يجد إلا خمرا بين يديه فشرب بمقدار، فشرب من هذه الخمر وهو كاره لها ولا يحبها ولا يريدها، فهذا واجب شرعي على العبد إذا تعاطى الضرورات، لا كما يفعله بعض الناس يفرح إذا أحل له الحرام ويفرح ويستبجح إذا ركب هذه المحرمات بزعم أنها ضرورة وربما تمادى فيها. ولهذا قال العلماء في الجزء الآخر من القاعدة: والحاجة تقدر بقدرها، والحاجة والضرورة تقدر بقدرها، أي يتعاطى من الضرورة بمقدار ما يحتاج، يأكل من الميتة بمقدار ما يسد جوعته، غصت اللقمة في حلقه، يشرب من الخمر إن لم يجد ماء أو غيره من السوائل بمقدار ما تنزل اللقمة، ولا يتمادى ولا يتمادى. وكذلك إذا اضطرت امرأة أن تكشف شيئا من بدنها لطبيب، فإنها لا تكشف إلا الموضع الذي يحتاج الطبيب النظر إليه، ولا تتمادى ولا تكشف زيادة على ذلك كما يفعله بعض النسوة، تقول هو أصلا سيراني فتتكشف بكاملها، والعياذ بالله. الضرورة تقدر بقدرها، فقط تكشف الموضع الذي يحتاج إلى تطبيب وعلاج وتغطي بقية بدنها، فإن الله تعالى إنما أباح لها كشف هذا الجزء فقط، ولم يبح لها بقية أو كشف بقية أجزاء بدنها. الفرق بين الحاجة والضرورة: الضرورة هي كل ما حرم لذاته كالشرك والزنا والخمر والربا والسرقة ونحوها، هذه محرمات لذاتها، لا يجوز ارتكابها إلا للضرورة. ما هي الضرورة؟ ما هي الضرورة؟ أن يخشى فوات أحد الكليات الخمس. أما الحاجة فتجوز فيما حرم لغيره، فيما حرم لغيره كالنظر إلى المرأة الأجنبية، هو محرم لا لذاته إنما لكونه وسيلة للزنا، فيباح النظر الأجنبية للحاجة. ولهذا أبيح للخاطب أن ينظر إلى المخطوبة، مع أن النظر للمخطوبة ليس من الكليات الخمس، ليس كذلك؟ النظر إلى المخطوبة لا يتعلق به ذهاب أحد الكليات الخمس، لكن النظر للمخطوبة محرم لغيره لا لذاته، فما حرم لغيره يباح للحاجة. وكنظر الطبيب إلى الموضع الذي يريد علاجه، مع أن التطبب ليس بواجب ولا مستحب، مع أن التطبب ليس بواجب ولا مستحب، بل هو مكروه عند بعض الصحابة كأبي سعيد الخدري وعبد الله بن مسعود وطائف، وجائز عند بعض الصحابة كعائشة وابن عباس وغيرهم. فالتداوي عند أهل العلم يدور بين الباهة وبين الإباحة، فليس هو من الكليات الخمس أصلا، لأن المرض لا يقتل، إنما الذي يقتل الأجل، المرض لا يقتل، إنما الذي يقتل الأجل. والمرض وغيره من وسائل الموت الأخرى هي أسباب، وقد يموت بلا مرض، لكن إذا احتاجت نفسه أن إلى التداوي فلم يجد إلا امرأة تداوي، فإنه لا يكشف لها من موضع عورته إلا الموضع الذي تحتاج النظر إليه. وكذلك العكس، إذا كانت امرأة تجد امرأة تطببها وتعالجها. هذا هو الأصل، أن تبحث المرأة عن طبيبة وجوبا لا استحبابا. الأصل أن تبحث المرأة عن طبيبة لتعالجها. إذا عجزت أو كان مرضه لا يعالجه إلا رجل معين، فإنها تكشف له بقدر ما يحتاج الطبيب إلى النظر إليه من بدنها. وسفر المرأة لغير محرم محرم لغيره، لكونه سببا لأن تقع المرأة في الزنا أو أن تغتصب أو غير ذلك. فأباح أهل العلم أو بعض أهل العلم سفر المرأة بغير محرم للحاق بالزوج، كما كان يفعل المهاجرات الأوائل اللائي أسلم أزواجهن وهاجروا قبلهم إلى المدينة. فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمات أن يهاجرن ولو بغير محرم لحاقا بالزوج أو لأجل الهجرة إلى بلاد الإسلام. وهذا إذا لم تجد محرما. أما السفر لصلة رحم أو السفر للنزهة أو السفر للدراسة فلا يجوز للمرأة أن تسافره بغير محرم بحال من الأحوال. في حديث أنس المتفق عليه قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. ومن ذلك إباحة النبي صلى الله عليه وسلم للعرايا. ما هي العرايا؟ نعم التمر الذي للتفكه، وما ضابطه؟ نعم لا لا، ما القدر الذي يجوز فيه؟ طيب، العرايا هو بيع تمر بتمر، بيع تمر بتمر مع وجود شيء من التفاضل اليسير. وقد أجازه النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، رخص النبي صلى الله عليه وسلم في العرايا فيما دون 5 أوسق، مع أن بيع العرايا يقع فيه غرر يسير، يقع فيه غرر يسير ويقع فيه شيء من التفاضل، لأنه يبيع تمرا رطبا بتمر عجوة أو بتمر مجفف. أباحه النبي صلى الله عليه وسلم للتفكه، أي ليؤكل فاكهة، وهذه من الحاجيات الإنسانية التي اعتبرها النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك بيع السلم مع ما فيه من الغرر اليسير. بيع السلم هو تقديم الثمن لينتفع به المزارع قبل أن يزرع زراعته، ليستعين به على الزراعة، ويكون الاتفاق على كيل معلوم، على كيل معلوم، بمعنى أن المزارع يبيعه 10 قناطير من القمح أو الشعير، تحدد الكمية، يقول له: أبيعك 10 قناطير، قيمة القنطار الواحد 1000، فتكون قيمة 10 قناطير 10,000، فيقبضها المزارع مباشرة مقدما قبل أن يزرع زراعته، مع أن في أصول الشريعة حرمة بيع المجهول معدوم. من أصول الشرع كما تقدم معنا في باب الغرر والميسر، قدم معنا في قاعدة الغرر والميسر أنه يحرم بيع المجهول والمعدوم، أليس كذلك؟ إلا في بيع السلم لحاجة المزارع إلى هذا المال ولحاجة الأمة إلى الزراعة، لأن الأصل في المزارعين أنهم فقراء، هذه عادة المزارعين من قديم، ولا يجدون مالا، فإن تركوا الزراعة حتى عطلت مصالح العباد كلهم ويشق عليهم أن يجدوا مالا يشترون به البذور ويسقون به الزروع ويحصدون به، فأبيح بيع السلم، فأبيح بيع السلم، سمي سلما لأن التاجر يسلم المال مقدما ثم يستلم غلته أو ثمرته أو حبوبه مؤخرا بعد أن يزرع المزارع زراعته ويحصدها ثم يسلمه عشرة قناطير كما اتفق عليه بالسعر الذي اتفق عليه في أول مرة. هذا بيع السلم. تلاحظون أن بيع السلم فيه ضرر يسير، فإن هذه الأرض قد لا تخرج عشرة قناطير وارد، وقد تخرج أضعاف المضاعف، فهنا ضرر يسير موجود، لكن تجوز عن هذا الضرر اليسير لأجل حاجة الأمة إلى الزراعة، لأجل حاجة الأمة إلى الزراعة. القاعدة الخامسة عشر: ما حرم أخذه حرم إعطاؤه. فقبل البدء في القاعدة قال السعدي رحمه الله في منظومته: وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة، وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. القاعدة الخامسة عشر: ما حرم أخذه حرم إعطاؤه. كل شيء حرم الله تعالى عليك أخذه يحرم عليك أن تعطيه. ما حرم أخذه حرم إعطاؤه، وما حرم إعطاؤه حرم أخذه، كالرشوة. جاء في المسند وسنن النسائي بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي. يحرم دفع الرشوة ويحرم أخذها، يحرم أخذها ويحرم إعطاؤها، كما أنه يحرم على المرتشي قبض الرشوة، يحرم على الرائش أن يدفعها وأن يعطيها. وكذلك الربا يحرم أخذه ويحرم إعطاؤه، كما جاء في الصحيحين عن عطاء وعن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. لعن آكل الربا قابضه ودافعه، كلاهما ملعونان. يحرم أخذ الربا ويحرم إعطاء الربا. وكذلك الخمر يحرم أخذها ويحرم إعطاؤها ويحرم مناولتها ويحرم نقلها، كما جاء في صحيح مسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن شارب الخمر وحاملها وعاصرها وساقيها وبائعها وشاريها والمحمولة إليه. ومن ذلك الظلم بكل أنواعه في الأموال والأعراض وغير ذلك. يحرم عليك قبض المال المسروق، ويحرم عليك إعطاؤه، ويجب عليك رده إلى صاحبه. يحرم عليك مصافحة المرأة الأجنبية، أن تعطيها يدك أو أن تعطيك يدها، فالحرمة للطرفين. وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله لحديث عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري قالت: والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء. والقاعدة أن ما حرمه على نفسه فهو حرام على الأمة من بعد، لقول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وهذه القاعدة يستد الحاجة إليها في التعامل مع غير المسلمين فبعض الناس يظن أنه يجوز له أن يبيع الخمر لغير المسلم، وبعض الناس يظن أنه يجوز أن يبيع الخنزير لغير المسلم، فهذه قاعدة تبين بطلان الأمرين معا، ما حرم أخذه حرم إعطاءه. ومن ذلك السحر والدجل، فالسحر محرم وهو دائر ما بين الكبيرة وبين الكفر، وهو عند مالك كفر، وعند أحمد فيه تفصيل، إن كان فيه تعامل تعاطي أمر مكفر أو مخرج من الملة كان السحر عندها كفرا، كالتقرب للجن بالذبح والنذر ونحو ذلك. وإن كان السحر بمعنى خفة اليد وما يستخدم بالزئبق ونحو ذلك فهذا كبيرة من الكبائر. يحرم إعطاء الساحر كل مال قليلا كان أو كثيرا، ويحرم على الساحر أخذه وقبضه، ويحرم على المتعاون مع الساحر أن يقبض هذا المال ممن يأتون إليه، كما جرت العادة أن يكون الساحر لديه متحصل لتحصل له هذا المال، فهذا يحرم عليه أن يقبض هذا المال، ويحرم عليه أن يدفعه للساحر. والله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. القاعدة السادسة عشر: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. معنى هذه القاعدة أن أسباب نزول الآيات والأحاديث أن أسباب ورود الآيات والأحاديث لا تجعل الآية والحديث خاصة بهذا السبب فقط أو بهذا الشخص الذي نزلت فيه الآية أو بهذا الشخص الذي قيل فيه الحديث، بل العبرة بالعموم، لأن غالب الآيات نزلت لأسباب خاصة وفي أشخاص معينين، فلا يقول قائل الحكم خاص بهذا الشخص، بل العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، كقول الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. قيل نزلت في المخزومية التي سرقت فقطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها، وجاء زيد بن حارثة يشفع فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فلا يقال أن السرقة خاص بهذا، أن حد السرقة خاص بالمخزومية فقط ولا تقطع يد من عداها، بل العبرة بعموم اللفظ. الله تعالى قال: والسارق، لم يقل والمخزومية إذا سرقت تقطع يدها، إنما قال: والسارق والسارقة تقطع أيديهما. وعلى القول الآخر أنها نزلت في الرجل الذي سرق رداء صفوان ابن أمية رضي الله عنه، فأيضا الآية ليست خاصة بهذا الرجل السارق، وإنما هي عامة في كل من سرق مالا بلغ نصاب السرقة، فإن للسرقة لقطع اليد نصاب، كم هو؟ ربع دينار. في حديث عائشة قال عليه الصلاة والسلام: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. وكآية اللعان: والذين يرمون أزواجهم ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. الآية نزلت في عويمر العجلاني وهلال ابن أمية هذا سبب نزولها، أنهما لا اتهما زوجتيهما، اتهم هلال زوجته، اتهم عفوا عويمر زوجته، فأنزل الله تعالى آية اللعان. فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص سبب الآية أو الحديث. دل على ذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها التصريح بأن الآيات التي وردت في أشخاص معينين حكمها عام لجميع العباد، كما جاء في الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة ما يصيب الرجل من زوجته غير أنه لم يجامعها، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى قوله: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قم فصلي ركعتين. فقال رجل: أله خاصة يا رسول الله؟ هل هذا الحكم خاص بهذا الرجل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل للناس كافة، وفي رواية: هي لمن عمل بها من أمتي. ولا يفهم من ذلك التساهل في تقبيل المرأة الأجنبية أو ضمها وعناقها وغير ذلك مما حرمه الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك عاما لكل من كان كهذا الرجل. فالرجل جاء تائبا نادما، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم مع توبته وندمه أن يصلي ركعتين، فيكون ذلك كفارة لذنبه وماحيا لخطيئته، والحسنات حسنة التوبة مع حسنة الصلاة تذهب السيئة. حسنة التوبة، ومن شرط التوبة أن تكون نصوحا، أن يكون نادما ندما حقيقيا لا ندما صوريا، وأن يكون عزما حقيقيا على عدم العودة، لا عزما كمواعيد عرقوب كما يقال، متى ما تهيأت له وسيلة الحرام ذهب إليها، كما قال الشاعر: ذئب تراه مصليا فإذا مررت به ركع، يدعو وجل دعائه ما للفريسة لا تقع، وإذا الفريسة خيمت ترك التنسك والورع. هذا ندم الكاذب، هذا ندم الكاذب، وهذه توبة المنافق، يزعم أنه تاب وهو يعلم في قرارة نفسه أنه إن تهيأت له أسباب المعصية وقع فيها. هذه توبة لا يقبلها الله تعالى ولا يريدها. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة ناصحة، عازما فيها أن لا يعود، نادما على ما سبق من ذنوب. فهذا الرجل تاب وندم وصلى، فكان ذلك كفيلا بأن يمحو الله تعالى سيئته، لأنه قدم من أجل هذه السيئة حسنات. إن الحسنات، ما قال الله إن الحسنة، إن الحسنات يذهبن السيئات. فهذا الرجل قدم حسنة التوبة بكل شروطها من ندم وعزم على ألا يعود، والدليل أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاضحا نفسه على رؤوس الأشهاد. هل يدرؤ أحد أن يقوم بين الناس ويقول: أنا أتيت امرأة وفعلت فيها ما يفعل الرجل من زوجته إلا أني لم أجامعها؟ لا يفعل ذلك إلا رجل نادم جاء يبحث عن مخرج عن معصيته التي وقع فيها، ففضح نفسه بين الناس، لكن لأجل أن يتوب الله تعالى عليه ويريد الحل النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم مع ما رأى من توبته، أمره أن يصلي، فيكون ذلك ماحيا لسيئته. يدل أيضا على أن يدل أيضا على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب استدلال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والعلماء من بعده بالآيات التي نزلت في الكفار على المسلمين كحديث علي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه وفاطمة فجلس بينهما وحثهما على قيام الليل فقال علي رضي الله عنه أرواحنا بيد الله إذا شاء أن يبعثنا بعثنا قال علي فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا مع أن هذه الآية نزلت في كفار قريش الذين جادلوا النبي صلى الله عليه وسلم كما حكى الله تعالى ذلك في القرآن فاستدل النبي صلى الله عليه وسلم بها على من؟ على علي رضي الله عنه مع أن علي مسلم والآية نزلت في كفار فدل على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب سببها نزلت في كفار قريش لكن معناها عام في كل من جادل في شيء في الدين فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه الآية وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وانصرف النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك عمر رضي الله عنه لما فتح الله تعالى عليهم بلاد فارس وغنموا منها غنائم كثيرة فغنم الصحابة واغتنوا بعد أن كانوا فقراء وبدأوا يلبسون أحسن الثياب كما قال أبو هريرة رضي الله عنه الحمد لله الذي ألبس أبا هريرة الكتان بعد أن كان يلبس الصوف واشتروا البيوت وأصبحت لهم إبلا وغنما وبقرا ومواشي يرعونها وأصبحوا يأكلون أحسن الطعام وأطيبه بعد أن كان الواحد منهم لا يجد إلا عود ورق الشجر فلما رأى عمر رضي الله عنه ذلك قرأ عليهم قول الله تعالى أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها مع أن هذه الآية تقال للكفار يوم القيامة تقال لمن؟ للمشركين ولأهل النار يوم القيامة يقال لهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاستدل بها عمر رضي الله عنه بعموم لفظها لا بخصوص سببها فقرأها على المسلمين محذرا إياهم من التوسع في الدنيا وملذاتها ونعيمها وأن يأخذوا منها بقدر حاجتهم ويدعوا زيادتها لأهلها فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ومثل ذلك أيضا آية تحريم الربيع الولد من الذي ليس من صلبه وهو ما يعرف بالتبني أنزل الله تعالى فيه قول الله عز وجل حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتبنى زيد ابن حارثة رضي الله عنه فأنزل الله عز وجل وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل وأنزل بعد ذلك وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه اتق الله وأمسك عليك زوجك وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أدعياء أبنائهم إذا قضوا منهن في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا أي لكي لا يتحرج شخص بعد ذلك أن يتزوج امرأة رجل تبناه في يوم من الأيام لكي لا يتحرج أن يتزوج امرأة رجل تبناه في يوم من الأيام فطلق زوجته فيجوز لهذا الرجل الذي تبنى هذا في يوم من الأيام أن يتزوج هذه المرأة فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب سببها نزلت في زيد رضي الله عنه وأرضاه نكتفي بهذا والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه